وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، تتابع برك واتصل خيرك وعظم إحسانك وصدق وعدك وعمت فضائلك وتمت نوافلك، فلك الحمد أولا وآخرا سرا وظاهرا. اللهم إنا نشهد لك في هذا المقام العظيم أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وسعت كل شيء رحمة وعلما. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الذي يخلق ويرزق، أنت وحدك الذي تحيي وتميت، أنت وحدك رب كل شيء، وأنت على كل شيء شهيد. لا تنزل قطرة من السماء إلا إذا أذنت، ولا يرفع عمل من الأرض إلى السماء إلا إذا قبلت، ولا يكون شيء إلا إذا شئت، ولا يمحى ذنب إلا إذا عفوت. يا رافع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضين والسماوات، ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات، يسألونك حاجاتهم، وحاجتنا إليك في هذه الليلة أن تغفر ذنوبنا وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وزوجاتنا وأولادنا وإخواننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، ما ألطفك بنا مع عظيم جهلنا، وما أرحمك بنا مع قبيح فعلنا. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء، نحن المستغيثون المستجيرون، نحن الوجلون المقرون المعترفون بذنوبهم. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. نسألك اللهم أن تجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أمرنا، واجبر كسرنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا، وأن تهدي جوارحنا، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، وأشربنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أشربنا من حوضه، اللهم اجعلنا ممن يجاوره في جنات عدن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم اجعلنا ممن يزاحم على أبواب جنات عدن، اللهم ارزقنا الجنة ووالدينا، اللهم اجمعنا بوالدينا في جنات عدن، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك في جنات عدن برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم أن تفرج حال إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارحم ضعفهم وتولى أمرهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأطفالهم وبيوتهم وكل شيء لهم يا رب العالمين، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا ملك يا رب انتقم لهم ممن ظلمهم عاجلا غير آجل، انتهكت أعراضهم، ذبح أبناؤهم، قتل شبابهم وشيوخهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم، اللهم فكن لهم ناصرا ومعينا، اللهم إنا لا نملك إلا أن نرفع يدينا إليك يا ملك الملوك، إلا أن تغفر لهم وأن تعينهم على ما بهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم وبارك.